بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، لقد مر معنا في الأمس أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، ما يسمى صريحا وما يسمى كناية. وقلنا إن الصريح له ألفاظ ثلاثة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الطلاق والفراق والسراح. وهذه الألفاظ الثلاثة إذا وضعت في جملة مفيدة تفهم عربية، عند ذلك يكون طلاقا صريحا لا يحتاج إلى نية. فلو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، أو طلقتك، أو يا طالق، أو قال طلقني فأجابها، كل هذه الصور، أو بنفس الكلام كان بالنسبة للفراق أو للسراح، عند ذلك تكون طالق ولا تحتاج إلى نية. اللهم إلا إذا وجد هنالك شيء من القرائن يدل على غير ذلك. من هذه الأمور أن إنسانا قيد زوجته بحديد مثلا، أو ربطها بحبل، وبعد ذلك فكها، وهو يفكها يقول لها أنت طالق، يعني أنت مفكوكة القيد من هذا الحبل. فهذه مسألة يعني يوجد قرينة تدل على ذلك، كما قلت. أو كان يسرح شعرها فقال أنت مسرحة الآن، وقصد بالفعل هو حلاق مثلا أو كذا. فهذا اختري يوجد شيء صارف تماما عن مسألة الطلاق إلى المسألة الثانية. أو كان اسمها سماها أبوها طالق فكان يناديها يا طالق، نعم كذلك هذه تصرف عن هذه المسألة. أما الترجمة فبأي لغة من اللغات كانت للطلاق والسراح والفراق، في أي لغة، إذا كانت لا تعني إلا هذه الكلمة ووضعت للفراق ما بين الرجل والمرأة، فإنها تطلق ويسمى ذلك صريحا. ومعنى الصريح أكرر فيه لا يحتاج إلى نية. لذلك قال الشيخ وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية. قال أطلقتك، أطلقتك هذا لفظ، ليس الأصل أن يقول طلقتك، أما أطلقتك فجاء الأمر مختلف. ولما كان مختلفا ويشابه كلام الطلاق، فإن قصد الطلاق فيه فطلاق، وإن لم يقصد الطلاق مثلا أطلقتك في سيارتك مثلا، دفعتك بهذا المعنى لنفترض، لا يوجد هذا فيه معنى الطلاق. أما إذا قصد فيه الطلاق فكل كناية تحتاج إلى نية، تحتاج إلى قصد، يقع بعد ذلك الطلاق فيها. هنالك ألفاظ تشتهر في بلادنا مثلا وربما في بلاد أخرى، مثل كلمة يقول الرجل علي الحلال علي الحرام مثلا، في هذه الكلمة. والمقصود في هذه الكلمات لو أخذنا نفسرها لوجدنا فيها عدة معاني. فماذا قصد من هذا الكلام؟ يقول الشيخ ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي، نعم أو حلال الله علي حرام، فصريح في الأصح. قلت الأصح أنه كناية. يعني كنا نعهد في أيام أن غالب الناس الذين يطلقون في بلادنا يقول للزوجة علي الحرام كذا وكذا، ولذلك ترى أن هذه الكلمة كانت مشتهرة عندنا كاشتهار الصريح تماما. من هنا كان بعض الفقهاء يقول عنها إنها صريح، لكن الإمام النووي يقول هذه الكلمة كناية، يعني تحتاج إلى قصد، تحتاج إلى نية، فإذا جاء القصد والنية معا مع هذا اللفظ عند ذلك وقع طلاق. وهذه الكلمة تحتمل عدة أشياء، فمثلا الزوجة كانت له حلال، فكونه يجعلها عليه حرام هذا يعني كمتى تكون الزوجة الحلال حراما؟ إذا طلق. نعم. أما أن يحرم شيئا حرمه الله على حله الله هذا لا يملكه الإنسان إلا بلفظ الطلاق على زوجته. لكن هذه المسألة ربما نجعلها على عدة أشياء. لو نظرنا إلى مسألة الطلاق، إذا نوى فيها الطلاق تم الطلاق للزوجة هذا واحد، وإذا نوى فيها الظهار بمعنى أن الرجل الذي كان يقول في الجاهلية لزوجته أنت علي كظهر أمي، كما أن الأمة يعني تحرم على الرجل، فأراد أن ينزلها الآن في التحريم منزلة أمه، فهذا الإنسان عليه أن يأتي بكفارة إذا لم يتبع كلامه بطلاق، فيختار ثلاثة أمور: إما أن يتبع ذلك بكفارة، معنى ذلك وهي تحرير رقبة، فإن لم يستطع عند ذلك فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته، فإن لم يستطع فعند ذلك إطعام 60 مسكينا. هذه هي الأشياء التي تتعلق بالظهار. فإن لم يكن ظهار فماذا قصد؟ هذا طلاق والظهار. قصد أحيانا بعض الناس يقصد بذلك يمينا، فعليه كفارة اليمين. أما إذا أتبع ذلك بالظهار طلاقا فلا شيء عليه، وصار الطلاق رجعيا، فعند ذلك وقعت عليه طلقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. لكن اشترطوا في كل ذلك من قبل أن يتماس. الآن انتهينا من مسألة الصريح والمختلف فيه ما بين الصريح وما بين الكناية، ننتقل إلى ما يسمى كناية. وكنايته أن يقول الرجل لزوجته، الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، فإن قصد فيه الطلاق طلقت المرأة، وإن قصد غير الطلاق لا شيء عليه في ذلك. المرأة عندما نصفها نقول هي إما أن تكون خلية عن زوج، وإما أن تكون متزوجة. قال الرجل لزوجته أنت خلية، يعني أنت بدون زوج. ما معنى كلام؟ متى تصبح المرأة بدون زوج؟ إذا طلقت. فكلمة أنت خلية أي أنت بدون زوج، أنت خالية مني، خالية من عقدي. إذا قصد هذا الأمر فإنها تطلق بقوله أنت خلية. نعم. كذلك قد يقول مثلا أنت برية، برية أي من العلاقة التي تكون ما بين الرجل والمرأة، وهذه لا تكون إلا بعد الطلاق إن قصد فيها عند ذلك تقع. أنت بتة، المرأة موصولة صلة حميمة بزوجها، فإذا قال لها أنت بتة أنت مقطوعة بينك وبين مقطوع، يعني حبل الزواج بيني وبينك، عند ذلك إذا نوى فيه الطلاق يقع طلاقا. نعم. أنت بتلة كذلك، أي التبتل مثلا، وهو شيء ما هو الإنسان عندما ينوي ترك الزواج، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل في هذا، أي عن الرهبانية، فعند ذلك أنها أنت بدون زوج. كذلك هذه من الألفاظ التي هي كناية، إن قصد بها الطلاق كان طلاقا. أما قوله كلمة بائن نقول عضو بائن إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبيد. إذا صابه كما يقول الناس اليوم غرغرينا ماذا يفعلون فيه؟ يقطعونه، صار العضو بائن. المرأة للرجل كالجسد الواحد، فإذا ما بانت منه معنى ذلك طلق، إذا قصد الطلاق يقع. أمثل ذلك، قال الزوج لزوجته اعتدي، متى تعتد؟ تعتد إما عن وفاة وإما عن طلاق، والآن هو ليس ميت، ما بقي إلا الطلاق، إن قصده عند ذلك يقع. قال استبرئي، يعني كمان استبرئي لرحمك. متى؟ العدة كما وصفت في التعريف هي المدة التي تتربصها المرأة على تعبدا لله عز وجل أو تفجعا على زوجها أو براءة لرحمها. متى تعتد؟ إذا كان على قيد الحياة لا تعتد إلا للطلاق، فإن قصد الطلاق عند ذلك فاستبرئي رحمك، معنى ذلك حتى تفتشي ما هو آخر شيء ينتسب إلى هذا الزوج، وبعد ذلك أنت تفارقي. والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولا يهتم هذا إذا كان مدخول بها أو غير مدخول بها، الكلام هنا كناية. قال لها إلحقي بأهلك. متى تذهب إلى أهلها؟ تذهب إلى أهلها إما للزيارة وإما للفرقة. أما للزيارة فلا يتصور إذا كان هنالك خصومة وأراد طلاقها عند ذلك يقع طلاق، وإما إذا كان للزيارة فلا يقع طلاقا. قال حبلك على غاربك، يعني الأصل المرأة قبل أن يعني تطلق تبقى مقودة من قبل الرجل، فكأنه يقودها كما يقود البعير. تمام، فاذهبي ادخلي اخرجي، دائما هو الآمر. عندما كانه ترك الحبل هكذا، فلذلك كان سيدنا ابن عباس يقول أيركب أحدكم أحمقته ثم يفلتها من يده، يعني يطلقها ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس تعال دبرني يا شيخ، يعني هذا قبل أن تقول يا ابن عباس تعال فاسألني ماذا أقول، هل سألتني قبل أن تطلق ماذا تقول حتى أجد لك مخرجا؟ نعم، هذا معنى حبلك على غاربك، أي هذا السبيل قد خليته لك كما تخلى الدابة في الصحراء، معنى ذلك لا قيد لك مع أحد. بعد ذلك قال الشيخ أيضا لا أنده سربك، معنى ذلك أو سربك، هذا المعنى الذي يعني أنا لا أهتم بشأنه باللغة العربية، معنى هذا الكلام متى لا يهتم؟ هل تهتم أنت بشأن امرأة في الطريق؟ لا. كذلك عندما لا تهتم بشأن زوجتك، معنى ذلك لأنك لو قيل لك بعد الطلاق والله تزوجت ذهبت تحجبت تكشفت كل هذه الأمور لا يهمك إياها، لماذا؟ لأنها طلقت. نعم، ليس الطلاق. وقال بعد ذلك والأغربي أو أغربي يعني ابتعدي، معنى ذلك. فهذا متى يكون التباعد؟ بسبب الطلاق. اعزبي كذلك بمعنى هذا صيري غريبة صيري عزبة إلى غير ذلك، تباعدي عني، يعني هذه الأمور إذا أراد الطلاق فيها وقع الطلاق. قال لها لفظ هي ليست أما، قال أعتقتك، أعتقتك لله خير. ما يقول بعض الناس فيها هذا الكلام، هي ليست أما حتى تباع وتشترى وتعتق، لكن لما كان له عليها قيد النكاح كأنه حل هذا القيد بقوله أعتقتك، فهذا كناية الطلاق أيضا. قال وعكسه، وليس الطلاق كناية ظهار، إذن وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه، يعني الطلاق هل يمكن أن يكون كناية عن الظهار؟ لا، الطلاق لفظ صريح والظهار باب آخر نوع من طلاق الجاهلية، فليس الطلاق كناية ظهار وليس الظهار كناية طلاق. بعد ذلك قال يعني كل واحد منهما يستقل بشيء، فالطلاق ليس فيه كفارة والظهار فيه كفارة، وسيأتي معنا مفصلا في باب لوحده. ولو قال أنت علي حرام، الزوج حرام أم حلال؟ حلال. ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا في هذا الكلام وقع الطلاق، معنى ذلك هذه الكلمة المقصود فيها كناية ونوى معها الطلاق فوقع الطلاق، فهو تحويل الحلال إلى حرام، أنت علي حرام أو حرمتك. قال ونوى طلاقا أو ظهارا، نوى الظهار يعني عندما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي. الله عز وجل ذكر المحرمات في كتاب الله عز وجل، والمحرمات في كتاب الله بالنص 14، بعضهم محرم بالنسب كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه الأشياء والخالة والعمة هذه محرمة بالنص. كذلك هنالك ما هو محرم بالرضاع، وهنالك ما هو محرم بالمصاهرة كأم الزوجة والربيبة وزوجة الأب، كل هذه محرمة. معنى المحرمة كل واحدة من هذه المحرمات لا يحق للإنسان أن يتزوج بها. نبدأ بالأم واحدة نأخذ مثالا، فالأم حرمت عليكم أمهاتكم، كذلك البنت، هل البنت هل الأم محرمة؟ لا، معنى ذلك هنالك حذف مضاف، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فإذا كان النكاح للأمهات حرام والمرأة عندما يعاشرها الرجل يكون فوقها، كما يكون إذا ركب دابة فيكون فوقها، فماذا قال؟ كأن المرأة الآن هي ظهر، لذلك كانوا يقولون من كان له ظهر فليركب على ظهر، معنى ذلك اللي عنده مركوب ووجد إنسانا في طريقه معك سيارة ونازل ما في مانع، لا تغير طريقك. لو قلت لإنسان أنا قاصد المكان الفلاني هل تحب أن ترافقني مثلا، أنا في هذا المكان، لا تغير الطريق، لكن في ذلك الأمر هذا العرض فيه خير، فيه شكر على ما أنعم الله عليك من ملكك لهذا الظهر، سيارة دابة أي شيء كان. نعم، فشبهت المرأة بهذا الظهر، هذه المرأة ظهر، هل يمكن أن تكون الأم ظهرا لولدها؟ لا، هذا حرام. لذلك عندما شبه زوجته بأمه معنى ذلك ما أن الأم حرام علي، صرت أنت حرام علي، عند ذلك هذا معناه الظهار حصل. أو نواهما، نوى يعني الطلاق ونوى الظهار، كذلك قال أو نواهما عند ذلك كذلك حصل يعني. نعم نعم. أو متعاقبين يعني حصل الظهار أولا ثم الطلاق ثانيا، فلا كفارة عليه بالنسبة للظهار ولكن حسبت عليه طلقة. قال تخير وثبت ما اختار، ماذا قال؟ إما أن يختار الطلاق وإما أن يختار الظهار على حسب ما، وقيل طلاق وقيل ظهار أو تحريم عينها لم تحرم، يعني مثلا هذا الماء حلال، لو اجتمعنا جميعا كل واحد يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام، باخذوا بشربوا، لماذا؟ لا يملك الإنسان أن يحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى، ولا يملك الإنسان أن يحلل شيئا حرمه الله. لو كان خمر كل الناس قالوا هذا حلال يبقى حرام؟ يبقى حرام قولا واحدا. فإذا كان هذه مسألة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، قال حرمت ماريا مثلا على نفسي، قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذن التحريم لا يمكن أن يكون. ولذلك امتاز بنو إسرائيل والنصارى كذلك في هذه المسألة بمسألة أن لهم رهبان يحرمون ويحللون، ولذلك عندما قال سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم نتخذها يا رب، لأنه كان نصرانيا، قال ألم يكن يحللون لكم ما حرم الله؟ قال نعم. ألم يكن يحللون لكم ما حرم الله عليكم؟ هذه وظيفة من؟ عمل من؟ عمل الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك إذا كانوا مصدرا للتحليل والتحريم اتخذتموهم أربابا من دون الله عز وجل، أو تحريم عينها لم تحرم. متى لم تحرم؟ إذا كانت حلالا له في الأصل يعني. أما لو كان قد طلقها ثلاثا ثم قال هذه حرام، معنى ذلك حرام عليه لأنه طلقها ثلاثا، هذا كلام ليس فيه شيء. وعليه كفارة يمين، يعني إذا فعل ذلك وقصد اليمين بذلك، فإذن يتخير بين أمور ثلاثة، إما الظهار، طبعا مو عفوان، الشيء الذي كان يقصده، قصد الظهار وقع الظهار، قصد الطلاق وقع، قصد التحريم وهي حلال، هذا كأنه حلف يمينا بالله تبارك وتعالى وعليه كفارة يمين. الطلاق لا يحتاج إلى ذلك، كلمة أنت طالق لا تحتاج ولا تغتفر هذه الكلمة إلا في حالات، إذا كان الإنسان نائما أو كان مجنونا أو كان صبيا أو كان مكرها، هذه الأمور تعفى عنه. لماذا؟ لأنه لا قصد لكلامه. أما إذا كان الإنسان يقصد كلاما فكلامه مطاع ولا يحتاج إلى نية، لأن هذا اللفظ لم يقصد به غير ذلك على الإطلاق. نعم. قال وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغون. فإذا لم تكن هنالك نية، يعني في قوله أنت حرام، عند ذلك لا بد يعني لم تكن هنالك نية ولم يكن هنالك شيء، فليس عليه شيء على الإطلاق. ربما بعض الناس يتكلم بكلام لا يعرف قصده بذلك، وقد جرى لبعض الناس امتحان في ذلك يعني، ولم يعرف ماذا يقول، يعني كالذي عاش في بيئة وكان يسمع مثلا وكان يحسب ذلك مسبة، أنه إذا غضب من زوجته قال لها كذلك، فقال لها هذا الكلام، ماذا قصدت؟ ما في ولا قصد من هذا القصد على الإطلاق، ليس عليه شيء له. وإن قال لأمته قاله لأمته، يعني قال الرجل لأمته، هنالك زوجة وهنالك أمة، قال أنت علي حرام. الآن متى تصبح الأمة حراما على سيدها؟ عندما يعتقها. نويت عتقا وقع عتق، هذا معنى. وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت. أو تحريم عينها، هذا لا يملك هو تحريم عينها، لماذا تحرمها؟ فلا تستطيع أن تقلب الحلال حراما، لذلك قال أو لا نية، يعني لا يقع منه شيء، فكالزوجة بنفس الأحكام السابقة. ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغون. هذا الثوب حرام، إذا ما بين جهة الحرمة حرام لأنه مغصوب ما في مانع أنت تصفه، أما حرام وهو ملك لك، ما هو سبب التحريم؟ أنت لا تملك أن تحرم لا ثوبا، أما حرير يحرم عليك لبسه لا يحرم عليك ملكه. نعم. فالإنسان بائع الحرير يملك أثوابا كثيرة لكنه ما قصد فيها اللبس وإنما قصد فيها الاتجار. ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغون، يعني لا يوجد فيه أي كفارة على الإطلاق. نحن دائما في مسائل الأبضاع فيها يعني اهتمام أكثر من مسائل الأموال. قال بعد ذلك وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، يعني عندما يقول أنت خلية، من أول كلمة أنت خلية ينبغي عليه أن يكون قاصدا الطلاق، إن لم يقصد الطلاق فلا يقع من أول الكلام إلى آخره. نعم. وقيل يكفي بأوله، يعني لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لكن الأول أرجح. وإشارة ناطق بطلاق اللغو، أحب هذا الناطق أن يقلد الأخرس، فماذا فعل؟ طلق زوجته كما يطلق الأخرس زوجته. الأخرس ماذا يفعل؟ يضم يده هكذا، فإذا فعل هذا معنى ذلك أنت طالق طلق. طيب هذا ناطق ما تحكي بتمه، لماذا لا تتكلم بفمك؟ لماذا أشرت بيدك؟ إن كنت تريد بهذه الإشارة مع النية، عند ذلك يقع هذا الطلق. أما إذا كان إشارة ناطق، إن أصل يعني إشارة الناطق أنت قادر على النطق، فلماذا تشير؟ لذلك لا نحمل الأصل على هذه الإشارة في شيء على الإطلاق. إذن لا بد من، يعني الذين قالوا كناية قال إنه استعمل شيئا مكان شيء آخر، والذين قالوا إنه قادر على النطق فكل الإشارة عندما ترى إنسان يتكلم، هل تنظر إلى يديه ماذا يشير بهما أم إلى ترعي سمعك بماذا يتكلم؟ نعود الآن إلى مسألة الأخرس. ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، يعني هل يمكن أن نزوج الأخرس بإشارته؟ قال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه. وكان سابقا كررت هذا الكلام في هذا الدرس أكثر من مرة، كان سابقا الأخرس في كل بلد من البلاد له مثلا حالة من الأحوال. نحن أنا مثلا لا أطقي، كنت معي أخينا في الحج مثلا في العمرة، اجتمعنا بأحد الناس ما شاء الله يتقن التكلم مع الإشارة مع الفرسان، فسلم علينا فلان عرفته من أي بيت وماذا هو ولماذا جاء، فتكلمنا في المسجد الحرام كلاما طويلا، هو يشير إليه وهو يترجم عنه. لكن هذه الإشارة اليوم نفسه الآن الذي يفهم الإشارة لو نظر إلى نشرة الأخبار لا يستطيع أن يفهم. لماذا؟ كانت الإشارة موجودة، كل بلد لها إشارات خاصة تفهم بينه وبين غيره، بينما اليوم صار في لغة عامية، اللغة عالمية. اللغة العالمية تعتمد على الأصابع وجهتها، فبتلاقي يعني يفعل بعض الأشياء ويضرب بعض الأصابع على بعضها، اتخذت من الأصابع حروف هجاء لعملية الأخرس، فعند ذلك صارت اللغة عالمية. نعم. فكان الأخرس يعني له ألفاظ معينة، له طرق معينة. مثلا يعني لو فعل لك هكذا كان إشارة إلى يوم السبت، أشار هكذا بالتصالب بين يديه كان إلى يوم الأحد، فعل هكذا على لحيته مثلا كان هذا يوم الاثنين، فهكذا كان يشير أحيانا إلى المرض مثلا في زيارة المشفى أو زيارة القلعة، فكان يوجد يوم ثلاثاء يوم أربعاء، أشار هكذا بيده كان مثلا إلى يوم الجمعة. كانت هنالك إشارات في كل بلد من البلاد يعرف هذا الأخرس، يعني فيشير أحيانا للمرأة بنهديها، يشير إلى الحامل ببطنها، يعني هنالك إشارات عامة يتفاهم. لكن نحن نفهم الشيء العام، لكن بعض الناس بمجرد الأمر البساط، قلت لكم رأينا هنا أخرس في مثلا بائع جملة عندنا الآن موجود يشير إليه، فيعرف كل الأشياء من الصابون والزيوت وكذا بإشارة بسيطة ويأتي بها. أبدا ربما يعني المتكلم يقول ماذا تريد معلمي ما فهمت، بينما هذا ما قال ما فهمت ولا مرة. نعم. فإشارة الأخرس قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه في العقود والحلول، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحا. لو فعل إشارة وكل الموجودين يعلمون أن هذه الإشارة هي غضبه وطلاقه لزوجته نحكم عليه أنه طلق زوجته، وإن اختص بفهمه فطنون، مثل ما أنكم كنا خمسة ما فهم غير أخونا عليه، إيه في هذه الحالة من الذي فهم؟ الفطن الفهمان، يعني رجل فطن ذكي بهذه الخبرة فجزاه الله خيرا، فهذا كناية إن أراد به الطلاق عند ذلك أوقعنا الطلاق. ولو كتب ناطق طلاقا. واحد قعد لوحك مسك الحوارة وكتب أنت طالق، زوجتي طالق، شو عم تساوي يا فلان؟ ما هذا الكتاب؟ قال أجرب خطي، ممكن؟ هذا ليس طلاق. جاء على باله يعمل رسالة على الموبايل، كتب أنت طالق، يجرب رسالة، نطق بها؟ ما نطق، هذا لغو. أما إذا نواه، يعني إذا نوى أن يرسل في نيته الطلاق وأرسل مسج هكذا في الموبايل اليوم إلى زوجته مع هذه النية وقع الطلاق، وإن نواه فالأظهر وقوعه. فإن كتب، أعرف مسألة أخرى، إذا بلغك كتابي فأنت طالق، إذا بلغك كتابي، شاف الأب كتاب فراح مزقه، بلغها الكتاب؟ ما بلغها الكتاب، لا تطلق. قال فإنما تطلق ببلوغه. وإن كتب إذا قرأت كتابي، وهي قارئة فقرأته طلقت. أما إذا وصل الكتاب وشكت فيه فحرقته، شكت فيه ما رأت فيه شيء، هل قرأته ما قرأته، هل يقع الطلاق؟ لا. وإن قرأ عليها فلا في الأصح، يعني هي شكت فأعطته مثلا لأختها فقرأت الأخت ربما بكت ماذا يوجد فيه، فقرأت ماذا يوجد فيه، هو يقول إذا قرأت قالت أنا ما قرأت، لا ليس عليك شيء، ما وقع الطلاق. هذه فقيهة تعرف ماذا يحدث. وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت، يعني الآن أن القارئ غير القارئ لا يقرأ، يحتاج إلى من يقرأ عليه، عند ذلك يقع الطلاق. بعد ذلك الشيخ ينتقل، هل يمكن للرجل أن يوكل غيره في الطلاق، أن يفوض الطلاق إلى غريب أو إليها، وهل تصبح الآن هي قادرة على تطبيق نفسها إذا فوض الطلاق لها؟ هذا ما سنعلمه في الغد، والحمد لله.